تعالوا بقى نتكلم على اول اضطراب وهو اضطراب القلق، ونروح شرح لهم بقى الحته دي ومراحل الطفوله المبكره بيبقى شكله عامل ازاي. دي الحاجات اللي هي المعتاده اللي بتظهر في مراحل النمو، والمدرسه شكلها عامل ازاي، والمراهقين بيبقى شكلها عامل ازاي. بعد كده بقى نطرح السؤال ده، والسؤال ده بيضحك قوي: ايه المخاوف اللي انت شعرت بيها اثناء طفولتك؟ ويقعدوا بقى السلعوه، برجل مسلوخه، العو، مش عارفه ايه، طب الكبار عملوا فيكوا ايه، طيب كان حلو ولا وحش. وبعد كده بنشوف بقى عدم القدرة على التكيف مع القلق، ونشرح الحتة بتاعت ان هو اكثر شيوعا، ونبين ان هي احيانا بتكون متخفية او غير مرئية، عشان كده الناس الكبيرة مش بتشوفها. والقلق ما بيميلش لإزعاج الآخرين زي الاضطرابات السلوكية التانية، بس مهم ان احنا نلاحظه ونخلي بالنا منه عشان هو بيسبب لهم معاناة. ونبين امتى القلق بيكون اضطراب، عشان اقدر اقول ان هو اضطراب لازم يكون حاد مزمن بيتداخل او بيعرقل ان الطفل يقوم، زي بالظبط كده ايه لما حد بيقولك بخاف من القطط او الكلاب، انا مش هنزل، انا مش رايح المدرسة، في قطة واقفة تحت. يا حبيبي القطة مش، لا مفيش، مش نازل خلاص، هي كبرت بقى في دماغي، يقعد اسبوع عشان ما ينزلش. هنا القلق بيعتبر اضطراب، زي بالظبط اللي هو الوسواس القهري اللي الناس بتقعد تغسل ايديها كل ما تلمس حاجه او من غير ما تلمس حاجه. الحاجات دي مزمنه. ونقول اعراضه ان هو بيسبب بقى الم جسدي، الم في المعده، الحاجات دي كلها. احيانا ان هما ما بيحبوش يروحوا المدرسه عشان خايفين على باباهم ومامتهم، ان هو خايف انه يحصل لهم حاجه، فخلاص انا هفضل قاعد معاهم، انا مطمن مطمن كده. ونبين القلق بيظهر ليه. وبعد كده التمرين، بيختاروا احد المخاوف المعتاده في اللي هي اللي احنا قلناها، لو سبناها وكبرت هتتحول لاضطراب، هيبقى شكلها عامل ازاي، زي اللي بيخاف من قطه وهو صغير لما بقى كبير ايه اللي حصل، اللي بيخاف من الضلمه لما كبر بقى شكله عامل ازاي. تمام. ولازم ناكد معاهم المعايير بتاعه الاضطراب اللي هو حاد مزمن بيعيقه عن الايه الانشطه اليوميه. هما مش مطلوب منهم غير ان هم يكتبوا اضطراب في مرحلة الطفولة، لو اتحول لاضطراب نفسي لما يكبر هيبقى شكله عامل ازاي، ايه الاعراض بتاعته. تمام. وبنأكد معاهم خدوا بالكم لازم يكون حاد، لازم ايه يعطلوا عن مهامه اليومية. بعد كده بنقول ايه لا، رسالة التمرين دي بتاعتك انت بقى، ان انت بتتأكد من ان هو ربطه بالحاجات اللي احنا قلناها فوق. اضطرابات القلق الشائعة، هنا احنا بنخليهم يبصوا على الاضطرابات دي، بيبصوا هما بس كده بصة سريعة، بتديهم وقتهم، بتقول لهم الجدول ده بيتقري ازاي. الجدول ده بيتقري بالعرض، يعني اضطراب القلق والمعايير التشخيص من سن من 6 لـ 9، مسببات المرض، ويقروها. طيب، وخدوا بالكم ان انا كل الاعراض دي لازم تظهر في مدة لا تقل عن 6 شهور، إلا قلق الانفصال شهر واحد بس. شهر واحد رصدت الأعراض، الطفل ده عنده قلق انفصال، الباقي كله لازم 6 شهور. لأن يا جماعة ما ينفعش أحكم في شهر على اضطراب نفسي، بظلمه. الانفصال الوحيد اللي هو 6 شهور، شهر واحد، أما الباقي لازم 6 شهور تظهر الأعراض. بعد كده طب إزاي نساعد الإيه أولياء الأمور والمعلمين في التكيف مع اضطرابات القلق؟ ونروح قايل لهم ايه المقترحات دي ونقراها، ولو حاجه محتاجه شرح بنعملها. وبعد كده الملصق بنوزع عليهم بقى الالوان والحاجات، ارسموا منشور لتعليم وتثقيف اولياء الامور حول اضطرابات القلق، اعملوا بوستر بتوعوا الناس باضطرابات القلق عند الاطفال. وبعد كده بنعمل تصويت، وانتوا عارفين التصويت بيحصل ازاي. تمام. تاني اضطراب اللي هو الاكتئاب، بنقول الاكتئاب لدى الاطفال او المراهقين ان هو من الطبيعي ان الاطفال بيمروا بشكل دوري باعراض الاكتئاب. وكان زمان ما بيبصوش الاكتئاب ده ان هو اضطراب عقلي حدث قبل البلوغ، يعني لا هو مش اضطراب عقلي، ودلوقتي بقى ممكن نلاحظه عند الأطفال والمراهقين عشان بيظهر مع اضطرابات أخرى. يعني الاكتئاب بقى مصاحب لاضطرابات أخرى زي اضطرابات القلق مع اضطرابات السلوكية أو مشكلات تعاطي المخدرات عند المراهقين. طب إيه هي أعراض القلق؟ عكس البلاغين تلاقي الأطفال والمراهقين زي ما احنا قلنا من شوية إن هم حالات المزاجية بتاعتهم بتتسم بسرعة الانفعال بدلا من حالات مزاجية مكتئبة أو حزينة، لا هم صراع قوي، وبيختلف تعبيرهم من إيه؟ من طفل لطفل حسب العمر أو نمو الطفل. تمام. طيب امتى اقول ان الشخص ده عنده اكتئاب؟ بروح قاريه الايه الاعراض دي او الـ اه الاعراض دي. طيب زي ما قلنا قبل كده ان احنا جميعا بنمر بفترات من الحزن واليأس في حياتنا، لكن لذلك قصدي ان مش كل طفل يظهر عليه فقدان طاقة او يبكي بيعاني من الاكتئاب. امتى اشخصه؟ لما الأعراض تجتمع على فترة طويلة من الزمن وأعراض كتير، أعراض متعددة. تمام. وكما هو أخلص الحتة دي أقول بقى إيه أسباب الاكتئاب. هو الاكتئاب ده بيجي منين؟ عنده أسباب ضعف بيولوجي، في حاجة كده في هيكل وظيفة المخ بيأثر على الأطفال. فكرة إن ممكن طباع فطرية، عارفين اللي هم الأطفال اللي بيتصفوا بالتأثير السلبي دايما عندهم ميل بأحاسيس سلبية وحذر واحتراس وانخفاض بأحاسيس. الواد ما بيفرح، ياه ده انت عيل كئيب، هم كده يا عيني، هم متأثرين بالأحداث شايفين كل حاجة سلبية. غير بقى العيال التانية بقى احساس ايجابيه، اجتماعيين، عندهم طاقه عاليه، بيسعوا دايما ان هم يجربوا، بيقيموا علاقات. فالاطفال اللي عندهم مشاعر سلبيه او شعور باحاسيس سلبيه هم اكثر عرضه للتعرض لمين؟ للاكتئاب. الضغوط البيئيه طبعا معروفه، التنظيم العاطفي هو ما عندوش قدره على او مهارات لاداره المشاعر او التعبير عن مشاعره، فده كمان بيخليهم يكتموا. فبديها يكتئب. العوامل الأسرية، اكتئاب ولي الأمر، علاج الاكتئاب بقى. الأطفال اللي بيمروا بحالة اكتئاب بسيطة أو مؤقتة وما عندهمش ميول انتحارية وعندهم صعوبة طفيفة في القيام بالمهام، دول الناس دي بتستفيد من الإرشاد والتوجيه والحصول على الدعم. تمام. ممكن هنا أتفق مع الأخصائي النفسي ويقول لي على شوية حاجات أعملها مع الطفل ده. أما بقى لو هم أكثر عرضة، ده لازم يتعامل مع أخصائي نفسي بالعلاج السلوكي المعرفي السلوكي السي بي تي، عشان هو ثبت فعاليته في حالات الاكتئاب. والسي بي تي بيقوم بيه مهني متدرب، مش أي حد يقوم بيه يا جماعة، ولازم نأكد على الحتة دي، هم بيعرفوا يجربوه ويطبقوه. طيب انت بامكانك ان انت تساعد الاطفال في وقت مبكر كده اللي هم ايه عندهم اكتئاب بسيط زي ما قلت لك الاخصائي النفسي يعمل ايه، لكن في البدايه ان انت لازم تدور على علامات التفكير السلبي. ودي علامات التفكير السلبي بنقولها له، لو شفت طفل بيعاني من الحاجات دي تمام لازم تتعامل معاه بالشكل ده، وروح قايل له ايه الشكل ده. تمرين بقسمه واقول لهم ان في ولد اتعرض لتنمر، وكل ما تتحدث معاه يقول لك الحاجات دي باللي انت عرفته واعاده صياغه الافكار السلبيه، ازاي ممكن ترد على العبارات دي؟ بياخدوا كل عباره ويردوا عليها، كل عباره ويردوا عليها، كل عباره ويردوا عليها. بعد كده اجمع القاعه وشوف هم عملوا ايه في الردود بتاعتهم، وازاي يخلوا الولد ده يبص لنفسه بمنظور تاني اللي هو المنظور التفاؤلي.